أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف مسبل الإزار؟ كان عندك سؤال أنت. نعم نعم أي نعم. لا لا، هذا نافع بن الأزرق، هذا نافع مولى ابن عمر الذي يروي عنه، أما هذا نافع من زعماء ومن قادة الخوارج، ولذلك تنسب إليه طائفة الأزارقة، وعنده أقوال شاذة كثيرة ومعروفة، فهو غير هذا. الصلاة خلف المسبل ورد في الحديث عند أبي داود وأحمد، وصححه الإمام النووي، أن الرسول عليه السلام رأى رجلا يصلي وهو مسبل فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فسئل عليه السلام قالوا: يا رسول الله، إنك أمرته أن يتوضأ، قال: ألم ترى أنه صلى مسبلا؟ فيعني أهل العلم يعني كأنهم يتساءلون ما الحكمة، يعني هل الإسبال ينقض الوضوء؟ هل الإسبال يفسد الصلاة؟ أما أن يفسد الصلاة قد يقال، لكن بالإجماع أنه لا ينقض الوضوء، فكان هذا تأديب للرجل، تأديب له، وأنه كأنه استسلم للشيطان، لأن الإسبال فيه نوع من الخيلاء والكبر، وقد جاء في الحديث النهي عن الإسبال وأنه من الخيلاء، وأنه من الخيلاء، فكأن النبي عليه السلام يريد أن يؤدبه ويتوضأ حتى يذهب ما في نفسه من الخيلاء التي داخلته، والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بحاله. فلا شك أن من أما الناس وهو مسبل يخشى على صلاته من البطلان، وكذلك يخشى على صلاتهم كما يراه بعض الأئمة من أن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام، فلا ينبغي أن يقدم المسبل، إذا صار مسبل لا يقدم ولا كرامة، فيؤتى إلا إذا ابتليت الأمة وصار هو أقرأ القوم وأقرأهم، فينصح ويوعظ ويذكر لعل الله يهديه وينزع عن هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: هل التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة هي الانتظار أم قراءة شيء من الأدعية؟ من الفقهاء من يقول يعني ينتظر شيئا ما، ومنهم من يقول بل يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومنهم من يقول يدعو: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. فأنت الأولى أنك تتشاغل بشيء من هذا، إما أن تتلو الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو تدعو للميت بأي دعاء، لا ينبغي أن تسكت. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس إذا مات لهم ميت، وخاصة إذا كان رجلا، وبعد أن يغسل ويكفن وقبل الصلاة عليه يذهب جميع أقاربه من الزوجة والأبناء والبنات إليه في مغسلة الأموات ويسلمون عليه ويقبلونه ويقولون إن ذلك الوداع الأخير والنظرة الأخيرة، هل يصح ذلك؟ ورد في شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقبل بين عينيه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أبي بكر، فقبل بين عينيه بعد أن جهز وكفل عليه الصلاة والسلام وقبل أن يصلى عليه، وقال قولته: إن الله بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك ميتتين، أو كما قال رضي الله عنه. فالشاهد أنه قد يؤخذ من هذا، من فعل أبي بكر وإقرار الصحابة له، أنه لا حرج على أهل الميت ومن يتصل به أنهم يعني يسلمون أو يودعون أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس حزام مخيط أثناء الإحرام؟ إي نعم، لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: سوف نذهب إلى مكة لأداء العمرة، معي والدتي مسنة والسفر يتعبها، السؤال: هل نؤدي مناسك العمرة حين وصولنا مكة أم نؤجلها إلى اليوم الثاني؟ على راحتكم، بحسب ما ترون يعني من الراحة، خاصة إذا كان معكم مسن كبير تراعون حاله، فلا حرج إذا أخرتم العمرة إلى آخر الليل أو أول النهار، أو وصلتم أول النهار تتركونها إلى آخر النهار لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول إذا أراد إنسان أن يتبنى طفلا هل يجوز له أن ينسبه لنفسه؟ لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا تساهل في كثير من الناس، والله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم. لكن ينصح من تبنى صغيرا أن يبادر إلى إرضاعه، يعني ترضعه زوجة هذا الإنسان أو إلى إن لم تكن ذات لبن فينظر من محارمه من ترضعه، أم أو أخت أو عمة أو خالة أو بنت، حتى يكون ابن لهم من الرضاع أو قريب لهم من الرضاع، فيعني يصير له نوع من المحرمية ويصير يعني أيضا محرما لهم وبينهم اتصال. أحسن الله إليكم. يقول هل كلمة الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أم الثاني؟ صحيح في الأذان الثاني على يعني على المعهود الآن، لكن هذا أشكل على بعض المنتسبين للعلم، لما ورد في بعض الروايات أن الصلاة خير من النوم كانت في الأذان النداء الأول، والنداء الأول يطلقونه مقابل الإقامة، فالإقامة نداء تعتبر تسمى نداء، والأذان الذي يدخل به الوقت عند طلوع الفجر هو نداء، فكأنهم يعبروا عنه بالنداء الأول، فالتبس على بعضهم وقال المقصود به النداء الأول الذي قبل طلوع الفجر، والصحيح أن جملة الصلاة خير من النوم أنها في النداء الثاني الذي تليه الإقامة أو النداء الذي عند طلوع الفجر. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الجمع في الصلاة إذا كان مسافرا، وهل في التقديم أو التأخير في الجمع منع؟ الأولى عدم اللجوء إلى الجمع في السفر، وأن يصلي كل صلاة في وقتها، فالأحاديث أكثرها يعني يدل على هذا، إلا ما ورد في الحج في الجمع في عرفة وفي مزدلفة، أو إن كان ولا بد الجمع جمع التأخير فهذا أيضا الإشكال فيه أقل، لكن جمع التقديم هناك من ينازع فيه من أهل العلم، وكان لا يجمع إلا إذا جد به السير ويؤخر الصلاة إلى أن يقترب وقت الصلاة الثانية فيصليهما معا. أحسن الله إليكم. يقول من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا هل هذا حديث صحيح؟ إيه نعم، يعني أما قبل الظهر أربعا هذا ورد في من صلى لله في يوم 12 ركعة، فورد من حديث أم سلمة وغيرها أنه يعني يصلي قبل الظهر أربعا، وبعد الظهر ورد ركعتين، وورد في بعض الروايات أربعا، فهذه كلها يعني سنن ثابتة في الأحاديث الصحيحة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الذي يتخطى الرقاب في المسجد هذا مارا أمام المصلين وفي عامة المساجد؟ التخطي الرقاب حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا، وقطع خطبته وأنب المتخطي، أنبه على رؤوس الأشهاد وقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت الناس وآنيت، أي أتيت متأخرا. وهذا للأسف نشاهده من كثير من إخواننا، خاصة في الجمع والأعياد وأيضا في كثير من الأوقات والمسجد مزدحم، فهذا لا ينبغي. وقد جاء في الأثر أن الذي يتخطى الرقاب فإنما يتخذ جهرا جسرا إلى جهنم، وورد من قول أبي هريرة رضي الله عنه أن تصلي بأطراف الحرة خير لك من أن تتخطى الرقاب، يعني تصلي بأطراف الحرة بعيد عن المسجد النبوي أفضل من أن تأتي وتشغل الناس وتتخطى رقابهم، أو كذلك المرور بين أيديهم وهم يصلون، إلا الفريضة. صحيح إذا كنت تصلي الفريضة مع الإمام والمار له مقصد يرى أن فيه يعني صفوف لم تكتمل فهذا ينبغي له، أما إذا كان ما في صفوف فأيضا لا ينبغي له أن يتساهل ويمر بين أيدي المصلين ولو كانوا في الفريضة. أحسن الله إليكم. يقول ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، يقول أنه يلاحظ من بعض الآئمة كثيرا يقول يضعون أيديهم على بطونهم ويقول لماذا لا يؤمنون جهرا؟ ما ورد حديث وائل بن حجر وورد غيره من الحديث في مسألة وضع اليمنى على اليسرى، هل توضع على الصدر قريب من النحر أو في وسطه أو توضع على السرة؟ ورد في حديث علي رضي الله عنه وضعها على السرة، فهذا صار مدعاة للاختلاف بين الفقهاء في موضع وضع اليدين، ولا يختلفون أن اليمنى توضع على اليسرى، لكن أين توضع؟ على الصدر أعلاه أو أسفله أو على البطن؟ فالمسألة ولله الحمد الأمر واسع فيها، ولكن لا شك أن أقوى الأقوال أن توضع على الصدر، أن توضع على الصدر فوق السرة، هذا لعله أصح الأقوال. ومع ذلك من تابع إماما مجتهدا واطمأن إلى قوله أن يضعها على السرة فلا ينكر عليه. والجهر بالتأمين ورد في حديث صحيحة، حديث صحيحة ورد فيها الجهر بالتأمين، ومن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، والأئمة من بعده كذلك. فكون بعض الأئمة يعني لا يرون هذا يعذرون، إما أن الحديث لم يصح عندهم أو ما إلى ذلك، لكن إذا صح الحديث لا يجوز أن نعدل عنه ولا نتعصب للإمام الفلاني ونترك الحديث الذي ثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول في مشابهة الكفار في الإجازة أن تكون الجمعة والسبت، لا شك أن التشبه حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، حذر منه تحذيرا شديدا، وحذر خاصة من التشبه بالكفار، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، قالوا من يعرف اليهود والنصارى، قال فمن الناس. فهذا على سبيل التحذير، يعني بعض الناس يقول خلاص ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر، ما هو هذا إقرار، هذا تحذير، يقول احذروا سوف يكون هذا الشيء، سوف تفتنون تبتلون، فخذوا حذركم وخذوا على أيدي المتشبهين الذين ينساقون وراءهم. والتشبه يكون في أمور، إما في اللباس أو في الهيئة أو في المشية أو في الطباع أو في الأشياء الاختيارية، ليست الأشياء الجبلية. فالأشياء الاختيارية التي من شأن الإنسان أن يختارها. ومن أخطر شيء قضية الإجازات، يعني نحن المسلمون لنا عيدنا يوم الجمعة له أحكامه، واليهود لهم يوم السبت، والنصارى لهم يوم الأحد، وهم لا يعملون يوم السبت لا يعملون، وهؤلاء النصارى يوم الأحد، فكنا نتابعهم أو نجامل أو نداهن، هذا من أخطر ما يكون، ولا ينبغي للأمة أن تنساق وراء هذا. ومن يعني تساهل في هذا فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم، وأن يعني تلحقه اللعنة، لعنة من يتشبه باليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية. فلنحذر من هذا أفراد وجماعات، ولا نتساهل في هذا. كذلك في شأن اللحية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، وفروا اللحى، أرقوا اللحى. وتجد كثير من إخواننا هداهم الله ابتلوا بهذا، وهو تشبه يعني تلحق المتشبه اللعنة ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم عليه الصلاة والسلام. إيه والله إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. أحسن. أما أننا نرجو شفاعة الرسول فلا شك، نسأل الله أن يجعلنا ممن يشفع لهم النبي عليه السلام. أما قضية الاستغفار هذا في وقته، ولو أنهم إذ ظلموا، يعني بعد ما ظلموا، إذ ظلموا، ما هو قال إذا ظلموا، فرق بين إذ وإذا، لو قال إذا ظلموا صدقت على المستقبل، لكن قال إذ ظلموا في فئة من الناس، الله سبحانه وتعالى وهم منافقون يعاتبهم ويلومهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لكنهم لم يفعلوا وأنفوا، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفروا لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون. فإذا قضيت أني وصلى الله وسلم.